رفع نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام قواعد البيت الحرام، ودعا الله تعالى أن يجلب أفئدة الناس إلى هذا البيت المعظم. ولا زال الناس من لدن إبراهيم عليه السلام يفدون إلى هذا البيت الحرام، فلقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجه بوادي الأزرق، فقال لأصحابه: ما هذا الوادي؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي موسى عند هذا الوادي. ثم وصف حال موسى وجؤاره إلى الله بالتهليل والتكبير والتلبية. ثم مر عليه الصلاة والسلام بواد آخر أو بثنية من الثنايا، قال: ما هذه الثنية؟ قالوا: هذه ثنية كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي يونس على جمل، على ناقة خطامها ليف، له جؤار بالتكبير والتلبية. ثم يمضي صلى الله عليه وسلم يسير في هذا الركب المبارك، وذلك بعدما فتح الله تعالى عليه مكة، فتح الله تعالى مكة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فدخلها وحطم الأصنام وألغى ما كان فيها من شركيات، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بالتوحيد. ثم لما كانت السنة الأولى بعد فتحه صلى الله عليه وسلم بمكة، كان لا يزال الناس من أنحاء الدنيا من المشركين يحجون إلى مكة، فلم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في تلك السنة، وهي أول سنة بعد فتح مكة، وإنما أرسل أبا بكر، ثم أرسل وراءه علي رضي الله تعالى عنه، لأجل أن يحج أبو بكر بالناس، وأن يكون قائدهم في ذلك، وأن يقرأ عليهم علي رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن لا يحج بعد هذا العام إلى البيت مشرك أبدا، وأن لا يطوف بالبيت عريان. وكانوا في السابق يطوفون بالبيت وقد خلعوا ثيابهم، يقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله تعالى فيها. وكانت المرأة ربما طافت أيضا بغير لباس، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فكانت لهم شعائر شركية ومظاهر مخالفة حول هذا البيت. حتى إذا مضت تلك السنة وانتهى الناس من حجهم، تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم ليحج إلى البيت الحرام في السنة العاشرة من الهجرة، وهي التي سميت بحجة الوداع. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها أبدا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، معه جموع من أصحابه، وقد أقبل الناس من أحاء الدنيا ليروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليشاركوه في هذا الحج العظيم. دخل عليه الصلاة والسلام إلى مكة، دخل إلى مكة وهو ينظر إلى طرقاتها ويسلك في شعابها وفجاجها، فيرى ذكريات أليمة، يرى طرقا كان يمر منها، فلا يسمع إلا: يا كاهن ويا كاذب ويا ساحر ويا مجنون. وإذا هو اليوم يمر حاكما لمكة، نبيا لأهلها، يمر صلى الله عليه وسلم بالكعبة ويلتفت في أنحائها، وإذا هذا الموطن قد سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمضى شقي من أشقياء قريش وأحضر سلا جزور، وهو ما يخرج من الناقة إذا ولدت، ما يخرج من مشيمة وغيرها، حمله ووضعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. يرى عليه الصلاة والسلام هذا الموضع، يراه وهو بإحرامه يلبي لله تعالى بالتكبير والتوحيد، بعدما كان يسمع الشرك يجلجل في هذا المكان، وبعدما كان يرى الأصنام في كل ناحية منه، يتذكر هذا الموضع، يتذكر لما سجد ووضع على رأسه سلا الجزور، وأصحابه من حوله لا يجرؤ أحد أن يقترب ليزيله خوفا من القتل. حتى تأتي فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي فتاة صغيرة لم يتجاوز عمرها 7 سنوات، فتحمل هذا الجزور بيدين صغيرتين عن رقبته المباركة، وهي تدعو عليهم وتسبهم، وإذا به عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم ويقول: اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بفلان وفلان، حتى قتلهم الله تعالى بعدها بسنوات في معركة بدر. يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجوانب، ثم يمر صلى الله عليه وسلم طائفا حول البيت موحدا لله تعالى مكبرا، فلا يرى هبل ولا يرى اللات ولا يرى مناة الثالثة الأخرى ولا يرى العزة، يرى التوحيد في كل موضع منه، لا يرى بجانبه مشرك، لا يرى بجانبه عارية. فهذه أول مرة يكون البيت بهذا التوحيد. ثم يمر صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود فيسكب عنده العبرات ويلتفت إلى عمر رضي الله عنه ويقول: يا عمر، هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات. ويمضي صلى الله عليه وسلم معظما لهذا البيت الذي عظمه كل من كان قبله من الأنبياء. ثم يمضي صلوات ربي وسلامه عليه حاجا بالناس، حتى إذا كان في يوم النحر يقف صلى الله عليه وسلم بإحرامه بعدما انتهى من عرفة ومزدلفة، بعدما دعا الله تعالى وبكى وسكب العبرات ووضع الناس، فيقف صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بين يديه آلاف الناس، بل العشرات الآلاف منهم، وإذا هو أكبر عدد اجتمع بين يديه صلى الله عليه وسلم طوال حياته، فيهم الكبير والصغير، الغني والفقير، العربي والأعجمي، الأبيض والأسود، الحر والرقيق، وإذا أنواع الناس بين يديه عليه الصلاة والسلام، كلهم قد آمنوا بنبوته، كلهم يحبونه أكثر مما يحبون أنفسهم، ليس فيهم مشرك بالله ولا داع لغير الله، كلهم يتبعونه عليه الصلاة والسلام. فيخطب صلى الله عليه وسلم فيهم أعظم خطبة عرفتها الدنيا، أعظم خطبة عرفتها الدنيا، نعم، وهي الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك النظر، في تلك العرصات. كان صلى الله عليه وسلم يمشي في الحج وهو لا يعلم أن هذه الخطوات هي آخر خطوات له في مكة، ينظر نظرات إلى عرصات مكة، ينظر إلى عرفات وإلى مزدلفة، ولا يعلم أن هذه النظرات هي آخر النظرات له في هذا المكان. يمضي صلى الله عليه وسلم متحدثا مع أصحابه وهو لا يعلم يقينا بأنه لن يحج بعدها، لكنه صلى الله عليه وسلم كان قد نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح، فعلم صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى فيها: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، علم أن وظيفته في النبوة ودعوة الناس قد تمت، وأن فيها إشارة إلى وداعه للدنيا عليه الصلاة والسلام. فوقف صلى الله عليه وسلم خطيبا: تعالوا نستمع إلى خطبته عليه الصلاة والسلام. وقف ينظر إلى الناس، قال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدبهم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يغير اسمه، فلم يشاءوا أن يقدموا بين يديه بالاسم الذي يعرفونه، خشية أن يكون قد اختار اسما آخر. أنت أعلم، أنت الذي سميه يا رسول الله، مهما تسميه فنحن أتباع لك، هذا هو الجيل الذي نشأ عليه الإسلام. قال: أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. هذا الاسم الذي نعرفه، بلى. قال: أي بلد هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. وقد خشيوا أن يغير اسمه، ولو غيره لقبلوا. قال: أليس البلد الحرام مكة؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس الشهر الحرام بالحجة؟ قالوا: بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد لقائي هذا في موقفي هذا، لعل هذه الكلمات هي آخر كلمات تسمعونها مني، فاسمعوا واعقلوا، لعلي لا ألقاكم بعد لقائي هذا في موقفي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لا يجوز لأحد أن اعتدي على دم الآخر، ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا كان الاعتداء على الحيوان حرام، فقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها ولا يجوز أن تذبح الشاة إلا وقد رحتها في ذبحها، ولا يجوز أن تنظر الشاة إلى أختها وهي تذبح. فيا الله، ماذا يقول أقوام اليوم يتساهلون بدماء الناس ويتساهلون بدماء المسلمين في كل موطن؟ يقول إن الدماء هي أعظم ما ينبغي أن تحرصوا عليه وعلى صيانته وعلى تعظيمه، حرمتها كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد. ثم قال: وأموالكم. لا يجوز أن يعتدي أحد على مال الآخر وإن كان عودا من أراك من سواك. قال: وأعراضكم. لا يجوز أن تعتدي على عرض أحد بنظرة ولا باتهام ولا بكلمة، أو أن يزيد المرء فيهتك عرض أخيه، لا يجوز. كل هذا حرام بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم عن غيره. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يلغي ما كانوا عليه في الجاهلية، قال: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، موضوع تحت قدمي. ما كان من أمر الجاهلية من رشوة ومن ربا ومن وأد البنات ومن الزنا ومن شرب الخمر كله ألغي الآن. أنتم الآن في دين جديد يختلف عما كنتم عليه في السابق. أنتم اليوم تعبدون الله بدل ما كنتم تعبدون هبل واللات والعزة. كل أمور الجاهلية في السابقة اخلعوها كما تخلعون ثيابكم والبسوا لباس الإسلام. ثم قال: ودماء الجاهلية موضوعة. أي إنسان عنده سأر على آخر ويترقب بأن يأخذ هذا السهر ويشفي صدره، من اليوم سماح، من اليوم كل إنسان نلغي ما كان من ثارات بالجاهلية، اليوم نبدأ صفحة جديدة. قال: وإن دماء الجاهلية موضوعة. ثم بدأ بنفسه، قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان قد قتل غدرا وأهله يترقبون الانتقام له، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمه. قال: هذا الدم الذي أنا مسؤول عن الانتقام له أنا اليوم أتنازل عنه، أبدأ بنفسي. قال: وربا الجاهلية موضوع. أي ديون في الجاهلية ترتب عليها ربا وإلى الآن ما سددت، خذ رأس المال وألغي الربا. وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وكان العباس ذا مال، فكان ربما أدان الناس بالجاهلية وبعضهم لم يسدد منذ 10 سنوات وأكثر، قال: كل هذا ملغي، أعطوه رأس المال فقط. قال: أيها الناس، إن الشيطان قد يأس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك. الشيطان يأتي إلى المسلم، أيس الشيطان أن يقول لك أعبد صنما يدري أنك لن تطيعه، أسجد لقبر يدري أنك لن تطيعه لما تحقق في قلبك من التوحيد، لكنه يرضى فيما هو سوى ذلك. يرضى منك بالسرقة والرشوة والعقوق، يرضى منك بالكلام الحرام والنظر الحرام وتضيع الصلاة والتكاسل عن الصوم، يرضى فيما سوى ذلك. ثم قال: فقد رضي بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. الإنسان ينظر النظرة ويقول هذا أمر صغير، الشيطان يريد ذلك، لأنه إذا استحقر الصغيرة نظر إلى ما بعده بعد ذلك. ولا يزال الشيطان يتتبع الخطوات مع المرء حتى يوقعه فيما هو أعظم. ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتق الله في إكرام زوجتك، في إكرام ابنتك، في إكرام أختك، عمتك، خالتك، وفوق ذلك في إكرام أمك. قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموه إنما أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والمقصود بكلمة الله يعني بالعقد الشرعي الذي أباحه الله تعالى لكم. قال عليه الصلاة والسلام: إن لكم عليهن حقا وإن عليهن لكم حقا. ما هذا الحق؟ قال: إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. ما يدخل البيت أحد يعمل لك مشاكل أو أنت لا تريده ولا تريد أن يدخل بيتك لما فيه من فساد، سواء حتى لو كان قريبا لها، فما بالك بغيرهم من جيران وجارات لها وغيره. قال ألا يطئن فروشكم يعني بيوتكم والسجاد الذي تضعونه ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح يعني أن تنصحها وتقول لا أريد أن يدخل هذه المرأة ولا أريد أن يدخل هذا الرجل إلى بيتي لما فيه من كذا فإن لم تستجب اهجرها وازعل عليها وغاضبها فإن لم تستجب أباحت الشريعة أن يضربها تأديبا ضربا غير مبرح وقد ذكر الفقهاء قالوا المقصود من هذا الضرب ليس إيلام المرأة لكن بيان أن الرجل قد وصل به الحال إلى ما قبل الطلاق بدرجة قالوا يجمع ثوبه ويضربها بطرف ثوبه يضربها بسواكه وهذا بلا شك أنه لا يؤلم لكنه يبين لها الحالة النفسية التي وصل إليها قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف لها عليك أن تسكنها وتنفق عليها وتعالجها وتكسوها وتعاملها أحسن التعامل قال فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت ثم قال عليه الصلاة والسلام وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع يعني مقطوع الأطراف ومقطوع الأنف ما أقام فيكم كتاب الله إذا أقام الحاكم كتاب الله في حكمه بينهم وفي عدله في رعيته وفي الأحكام الشرعية والحدود الشرعية وفي الحديث الآخر قال ما إن صلوا يعني ما إن رأيتموه مقيما للدين وللصلاة فلا يجوز الخروج عليه وإن وقع في المعصية وإن وقع منه أنواع ظلم ما دام أنه مقيم للشريعة الإسلامية مقيم للدين ممكن للدين ممكن للمساجد ما دام أنه ممكن للإسلام حتى وإن وقع هو في ذاته في بعض المعاصي فهذا بينه وبين الله قال وإن أمر عليكم عبد حبشي لا تتشرط وتقول نريد فلانا وفلان المقياس هو إقامة كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بالخدم قال أرقاءكم أرقاءكم هذا الرقيق الذي هو خادم بين يديك والذي ربما ملكت بيعه وشراءه والتحكم به قال أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم هذه كلمات يقولها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن عبد مملوك اشتراه المرء بماله ويستطيع أن يبيعه فما بالك بتعامل بعض الناس اليوم مع الأسف مع الخادم أو مع العامل الذي بين يديه مع أنك ما اشتريته بمالك وإنما تدفع له أجرة عمله الذي يعمله لك ومع ذلك تعال انظر إلى تعامل بعضهم مع هؤلاء الخدم أو مع موظفيهم أو مع عمالة عندهم من إذلال لهم وابتزاز لهم واحتقار لأجل أن يبتزوهم في إنهاء أوراق لهم أو إنهاء معاملات أو ما شابه ذلك وربما استعملوا بعض الأنظمة لأجل أن يزيدوا عليهم الهم هما وهو ليس عبدا مملوكا إنما هو أجير فما بالك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شدد في الرقيق فما بالك بغيره حتى لو كان عند الإنسان خادم إن أحضر أهل البيت طعاما حسنا فينبغي أن يصيب الخادم من ذلك بعضهم ربما أحضروا حلويات أو ما أو آيس كريم أو ما شابه ذلك ثم تجد أن الخادمة تنظر إلى هذا كله ولا تطعم منه شيئا أو ربما أحضره السائق من هذه الأنواع ومع ذلك لا يطعم منه شيئا إنما يكتفي بالنظر إليه في المحل ثم حمله إلى أهل الدار وكأنه جهاز ليس له مشاعر وليس عنده ذوق أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون حتى إذا كان قد وسع الله على صاحب البيت ينبغي إذا اشترى لأولاده في عيد أو في غير ذلك أن يشتري للخادمة وأن يشتري للسائق ولن يضرك ذلك اعتبره صدقة هدية لكن أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسوهم مما تلبسون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن أتوا بذنب لا تريدون أن تغفروه، إذا عمل خطأ لا تستطيع أن تنساه، قال: فبيعوهم ولا تعذبوا عباد الله. إذا عنده أخطاء لا تستطيع أن تتحملها، انقل كفالته إلى غيرك أو سفرها إلى أهلها بعدما تحسن إليها بمالها، ولا تذلها لأجل أنك استخدمت هذه الخادمة أو ذلك السائق أو ذلك الموظف. انظر إلى العدل كيف يتكلم به عليه الصلاة والسلام في جموع من الناس في حجة الوداع، دليل على أن هذا الأمر عظيم، من أعظم الأمور التي ينبغي أن يتنبه عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، ما دام أنه أخي إذا ما حقه علي. قال: فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس منه، يعني المال لا يحل أن تأخذ منه إلا ما أعطاك ونفسه طيبة. قال: فلا تظلمن أنفسكم، ألا هل بلغت. وأخذ المال من الآخر قسمان: إما أن تأخذه خفية فهذه سرقة، وإما أن تأخذه غصبا فهذا غصب لا يجوز، وإما أن تأخذه وهو القسم الآخر بإكراه معنوي لكن لا تطيب بذلك نفسه، مثل من يأتي مثلا وربما فتح محفظة مالك، أو ربما دفعت عنه شيئا في مكان ما، ثم قالك: يا فلان أنت لك علي 200 ريال مثلا، أو نظر إلى المال وأخذ 100 ريال وقال: ها ما في بأس أخذها 100، أنت نفسك لا تطيب أن يأخذها، لكنك خجلت وسألك ربما أمام مجموعة وتعلم أن لسانه سليط، لو قلت له لا تأخذ ذلك لقال: ما هذا يا بخيل يا جشع، أنا صاحبك وتبخل علي، فتعلم ما سيتبعك من إهانة وكلام سيء، فسكت وقل: طيب خذ ذلك، هذا المال حرام عليك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم، لم يقل إلا برضاه، لا، قال: إلا بطيب نفس منه، أن تعلم أن نفسه طيبة مرتاحة راضية بذلك، أما أن يظهر الرضا فقط فهذا لا يجوز أن تأخذه منه. قال عليه الصلاة والسلام: وستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي رواية قال: كفارا. وهذا من تعظيم ما بدأ به من تعظيم أمر الدماء. قال: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه، يعني إذا حفظتم هذا الكلام أيها الناس أخبروا به أهلكم إذا عدتم إليهم، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له ممن سمعه، ربما ذهب وبلغه إلى أهله ممن لم يحجوا معنا فصاروا هم أكثر اتباعا لهذا الكلام منك أنت، وأنت قد سمعت ذلك. وهذا يدل على لزوم أن يبلغ الإنسان أهله بما يعلم من علم. أيها الناس إذا رجعت إلى أهلك بعد محاضرة بعد خطبة جمعة فخبرهم ونبئهم بما استمعت إليه من خير. قال: ليبلغ أهله إذا رجع إليهم. وفي الختام، يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج الهم الذي كان يشغله وتبعت الدعوة التي قد أثقلت كاهله طوال هذه السنوات، فيقول عليه الصلاة والسلام لهم بعدما ألغى أمر الجاهلية وعظم أمر الدماء وعظم أمر المال وأمرهم بالأخوة وأمرهم بطاعة من يتولى عليهم يتولى أمرهم، بعدما انتهى من ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سوف تسألون عني فما أنتم قائلون. يقول الله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. كل نبي سيسأل عن أمته استجابت أم لم تستجب، وكل أمة ستسأل عن نبيها هل بلغكم أم فرط في ذلك. قال الله: وما كنا غائبين، ونحن نعلم كل ذلك لكن نسأله امتحانا واختبارا. قال: يا أيها الناس، أنت يا أبا بكر وأنت يا عمر وأنت يا عثمان وأنت يا علي وأنت أيها الأعرابي الذي جئت من البادية وأنت أيها الأعجمي وأنت أيها الحر وأيها الرقيق وأيتها المرأة والرجل كلكم سوف تسألون عني. طمنوني فما أنتم قائلون من الآن أريد أن أطمئن فما أنتم قائلون. فتتصايح تلك الحشود والجموع التي تقطعت قلوبها حبا له وشوقا إلى مجالسته وفرحا برؤيته تتقطع تلك القلوب وتنطق تلك الألسنة ويقولون نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. فيطمئن صلى الله عليه وسلم ويرفع أصبعه الشريفة التي طالما شهدت لله بالوحدانية وطالما حملت السيف مجاهدا في سبيل الله يرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم فاشهد. أنت يا رب تسمعهم الآن وهم يقولون قد أديت وبلغت ونصحت اللهم فاشهد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. نسأل الله تعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ونحن نقول نعم نشهد والله أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بلغ وأدى ونصح ونسأل الله أن يجمعنا به في جنته. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور.